الحديث مثلا عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره بحديث ما، ثم جاء الحديث من طريق غير الزهري عن سعيد بن المسيب، هذا الغير يقال تابع الزهري، لكن هذا الطريق طريق الزهري ماشي لحاله، بيجي حديث وجيت تقول طريق ثاني عن ابي هريره من غير طريق ايش ابن المسيب، بل ومن غير طريق ابي هريره، حديث صحابي عن صحابي اخر وباسناد اخر، هذا يقال شاهد الاول، لكن الحقيقه لذلك هم قالوا ان يعبر بهذا عن هذا، ما في مانع ان تقول هذا متابع لهذا. ليه؟ اذا بدات بالصحابي حديث ابي هريره في المثال جاء له شاهد من حديث ابن عمر، ابن عمر متابع لابي هريره، التابع الراوي عن ابي هريره متابع للتابع الذي رواه عن ابن عمر، وهكذا في كل الطبقات، فالشاهد متابع والمتابع شاهد، هو اصطلاح يعني مثل ما قلت لك ما هو ضيق وانما فيه سعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.